بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ما هو الشاهد وكم قسما هو؟ طبعا مر أن الأولى أن يقال ما الشاهد. قال الجواب: الشاهد هو ما إذا وجد متن آخر عن صحابي آخر يشبه ذلك المتن، وهو قسمان: شاهد في اللفظ والمعنى فقط. هكذا قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله. ومن الأمثلة على الشاهد ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذا ساقه بالسند الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومعلوم أن سند أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح السلاسل، وهذا من رواية أبي اليمان عن شعيب البخاري أكثر من هذا. ثم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ساقه بالسند إلى من؟ إلى أنس بن مالك. فالخبر إذن جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس. وحينما ساق حديث أنس أيضا حول الإسناد، قال: حا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الخبر هو مثال للشاهد، فقال: شاهد في اللفظ والمعنى وشاهد في المعنى فقط. إذا نرجع إلى كتاب أبي عيسى الترمذي الجامع الكبير المختصر المشهور باسم سنن الترمذي، نجد شواهد كثيرة للشواهد بالمعنى. يقول: ما طريق ذلك؟ يعني ما الطريق الذي نتوصل به إلى المتابعات والشواهد؟ قال الجواب: طريق ذلك الاعتبار. ثم عرف الاعتبار قائلا: وهو جمع الطرق من الجوامع والمسانيد وغيرها من كتب الحديث، أي البحث عن المتابعات والبحث عن الشواهد من الجوامع، أي الكتب التي تجمع الأبواب مثل الجامع الصحيح البخاري والجامع الصحيح لمسلم، وأيضا يدخل في ذلك السنن وهي الكتب التي ألفت على أبواب الفقه، والمصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وكالموطئات كموطئ الإمام مالك. والمسانيد: المسند هو الكتاب الذي أفردت فيه أحاديث كل صحابي على حدة. يقول: وغيرها من كتب الحديث اللي مثل هي مثل المعاجم والمستدركات والمستخرجات والأجزاء الحديثية. ثم قال: إلى ما يفتقر الآحاد، يعني خبر الآحاد إلى أي شيء يفتقر؟ الجواب: يفتقر الآحاد إلى النظر في أحوال رواته، أي النظر إلى أحوال الرواة تجريحا وتعديلا واتصالا في بعضهم البعض. قال: إلى كم قسم ينقسم بعد النظر، أي بعد النظر في الأحاديث إلى كم قسم ينقسم المتواتر؟ الجواب: إلى ثلاثة أقسام، أي إن الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال قسم يظهر بثبوت صدق ناقله فيقبل، يعني قسم من الأخبار بعد النظر يتبين لنا صدق هذا الراوي الذي روى هذا الخبر. قال وقسم يظهر بثبوت كذب ناقله فيرد، بعض الأخبار بعد التفتيش يتبين أن هذا الراوي قد كذب فيها. قال وقسم يظهر فيه شيء فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينة بأحد القسمين، يعني تأتينا بعض المرويات للرواة لا نعلم، لكن نتوقف حتى تأتي قرينة خارجية تبين صدق الخبر من خطأ راويه أو كذب راويه. ثم قال إلى كم قسم، إلى كم ينقسم المقبول، أي الأحاديث المقبولة كم قسم؟ الجواب إلى قسمين، صحيح وحسن. طبعا هو أتى بالتقسيم هكذا، صحيح وحسن، باعتبار أن الصحيح ينقسم قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. ثم قال كم أقسام الصحيح، أي الحديث الصحيح ما هي أقسام؟ قال الجواب قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. طبعا الصحيح لذاته سمي صحيح باعتبار أنه جمع شروط الصحة وأتى بالقوة منهم من نفسه، وأما الصحيح لغيره فهو الذي صحح لأمر أجنبي آخر، فالصحيح لذاته اكتسب قوته منه بنفسه لنفسه، والصحيح لغيره هو الحديث الحسن الذي تقوى بمتابعة أو شواهد رقته من الحسن إلى الصحة. ثم قال ما هو الصحيح لذاته، أي الصحيح لذاته ما هو؟ قال هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذه هي رواية عدل، العدالة، تام الضبط، الضبط متصل، أي أن الخبر أو الحديث اتصف بالاتصال، والاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه، ويعرف الاتصال بأحد أمرين، إما أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع كما يقول حدثنا وأخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لي، وإما أن يأتي الراوي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، وهنا في هذه الحالة نشترط ثلاثة شروط: أن لا يكون الراوي مدلسا، وأن يعاصر الراوي من عنعن عنه أو أنأن أو أتى بهذه الصيغة التي جاء بها، وأن يثبت لدينا لقاء هذا الراوي الذي أتى بهذه الصيغة، يثبت لقاءه بهذا الراوي الذي روى عنه. وهذه الاتصال والعدالة والضبط نجدها في الإسناد، غير شاذ ولا معلل، أي أن يكون الحديث خاليا من الشذوذ، وأن يكون الحديث خاليا من العلة. ثم قال ما هو الصحيح لغيره؟ قال هو الحسن لذاته بشروطه الآتية، أي بالشروط التي ستأتي، هو الحسن بشروطه الآتية: إذا اعتضد بمثله، أي جاء راوي وتابع هذا الراوي، مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة: لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا الحديث حسن باعتبار أن هذا الراوي محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي هو صدوق حسن الحديث، فحديثه هذا حسن، لكنه لما توبع ارتقى من حسن لذاته إلى صحيح لغيره. ثم قال ما أصح الكتب المصنفة في الصحيح، يعني الكتب المصنفة في الصحيح ما هي صحيحة؟ فقال أصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما كصحيح ابن خزيمة وهو بعد مسلم في الصحة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم فيما لم يث فيه بشرطه. طبعا هذه أشياء نظرية، وإلا فالحديث المتواتر ثم المشهور ثم العزيز ثم الغريب، هذه هي الأقوى، فالأدنى منه هكذا. ثم قال ما هو الصحيح لذاته؟ قال ما هو الحسن لذاته؟ الجواب قال هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف. فالحسن لذاته هو ما جمع شروط الصحة، الاتصال، عدالة، الضبط، عدم الشذ، عدم علة، إلا أن في شيئا واحدا وهو الضبط يكون أخف. ثم قال ما هو الحسن لغيره، أي ما الحديث الحسن لغيره؟ قال هو رواية المستور والمدلس وسيء الحفظ إذا اعترض بمعتبر. طبعا لو أن المصنف يرحمه الله تعالى قال هو رواية من في حفظه شيء أو حصل انقطاع يسير في السند ثم اعترض بما يقويه، لو عرفه بهذا التعريف لكان أولى من هذا التعريف، لكنه أراد أن يأتي بتعريف اللي هو تعريف الترمذي علينا وعليه رحمة الله، فهو كأنه قد اختصر تعريف الترمذي. ثم قال ما معنى قول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح؟ الجواب إن كان فردا فإطلاق ذلك عليه للتردد بين الدرجتين، يعني الفرد اللي هو الذي ليس له إسناد إلا هذا الإسناد. قال كأنه قال حسن أو صحيح. قال وإن لم يكن فردا فإطلاق ذلك عليه باعتبار إسنادين فصاعدا، أحدهما حسن والآخر صحيح. قال فإن قال حسن صحيح غريب، يقول فمن القسم الأول لا إشكال فيه، أي أنه متردد فيه إما حسن وإما صحيح. ثم قال ما معنى قولهم أصح شيء في الباب أو أحسن كذا؟ البيهقي حينما أورد حديث أنس بن مالك والذي من رواية معمر عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا فلم يوجد، فأتي بتور فيه ماء فوضع يديه فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال توضأوا بسم الله، أي بمعنى توضأوا قائلين بسم الله. البيهقي حينما أورد الخبر في السنن الكبرى وفي الصغرى قال هذا أصح حديث ورد في التسمية. فما معنى؟ هل معنى أنه صحيح أم أنه أمثل شيء في الباب؟ معناه أنه أمثل شيء في الباب. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله الجواب معنى ذلك عندهم أن هذا أقوى ما وجد فيه وإن لم يكن صحيحا ولا حسنا، ولا تفيد هذه العبارة صحة الحديث ولا حسنه، وإنما تفيد أن كل ما ورد في الباب أضعف منهم إذ هو أقواها. ثم قال ما حكم زيادة راوي الصحيح والحسن لذاته؟ لما ذكر الحديث الصحيح والحديث الحسن قال ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح؟ قال زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لما هو أرجح. طبعا محقق الكتاب الدكتور عبد الرحمن ابن أحمد علوش المدخلي سلمنا الله وإياه من كل شر، قد ضبطها مخالفة بالتنوين مخالفة، جاءت عبارة هكذا زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لما هو أرجح، وضبط مخالفة بالضم التنوين خطأ، والصواب مخالفة منصوبة على الحال. وكلام الحكمي علينا وعليه رحمة الله، هذا قلد فيه الحافظ ابن حجر، وأيضا قلد فيه ابن الصلاح، وهذا الكلام ليس بصحيح. فزيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا ولا هي مقيدة. قال زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لما هو أرجح. حتى بهذا الكلام ليس بصحة. زيادة الثقة تقبل أحيانا وترد أحيانا على حسب المرجحات والقرائن التي تحف الرواية. وتأمل في صحيح مسلم جزء الأول صفحة 161 في زيادة علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي معاوية وأبي رزين عن أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فهذه الزيادة فليرق زيادة شاذة، وأشار مسلم إلى شذوذها حينما ساق الخبر من رواية إسماعيل ابن جعفر أو إسماعيل بن زكريا لا أذكر بالضبط عن الأعمش، ثم قال مثله ولم يذكر فليرق، ثم ساق المتابعات للراوي الذي لم يذكر فليرق. فكلمة فليرق ليست منافية، ليست منافية لرواية البقية. لما جمعنا طرق وجدنا 8 من الثقات يروون الخبر عن الأعمش مخالفين علي بن مسهر، فهنا نقطع بخطأ علي بن مسهر. ثم لما نذهب إلى الطبقة الأعلى عن أبي معاوية وأبي رزين رواه عدد، ثم نذهب إلى الطبقة الأعلى عن أبي هريرة رواه عدد، فيكون علي بن مسهر خالف 3 طبقات من الرواة، فنجزم بأنه خطأ، علما أن هذه الزيادة ليست منافية ولكنها زيادة شاذة غير صحيحة. فقال زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لما هو أرجح. هذا الكلام فيه نظر، وأحسن من تحدث عن الزيادة من العلماء المتقدمين الزيلعي المتوفى عام 62 و700 تحدث بكلام نفيس في هذا. ثم قال ما حكم مخالفته لما هو أرجح؟ قال يقال للراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يعني هنا يتحدث عن المخالفات إذا وجدت، ماذا ما هو موقفنا منها. قال يقال للراجح المحفوظ ويقابله الشاذ، فإن كانت مع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. معنى ذلك أن الشاذ والمنكر يجتمعان بالمخالفة ويفترقان بأن راوي الشاذ ثقة وأن راوي المنكر ضعيف. ثم قال إلى كم ينقسم المقبول باعتبار العمل، أي الخبر المقبول. الجواب ينقسم إلى قسمين: محكم وهو ما سلم من المعارضة، ومعارض وهو ما عارضه مثله، أي محكم ليس له مخالف المعارض ما عارضه مثله. ثم قال ما حكم الخبر المحكم؟ لما يأتينا خبر محكم ما حكمه؟ قال الجواب حكمه العمل به مطلقا وجوبا بدون توقف. قال الحديث المحكم يعمل به. ثم قال ما حكم المعارض بمثله؟ قال الجواب له 3 أحكام وهي الجمع إن أمكن، يعني نجمع بين الخبرين إن أمكن الجمع بينهم، ثم النسخ إن لم يمكن الجمع، طبعا الجمع لأننا مطالبون بالعمل بكل الدليلين، ثم النسخ إن علم المتأخر. النسخ شريطة أن نعلم أيهما متأخر، حتى يكون المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسخ. قال ثم الترجيح، ثم الترجيح إن وجدت قرائنه، يعني نرجح بين هذا وهذا. قال وإلا التوقف، وإلا أننا نتوقف بين هذه الأحاديث التي لم نتمكن من الجمع أو النسخ، نذهب إلى التوقف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.